قول من كان على رجله جبس وقد أصابته جنابة فهل يتيمم؟ يغسل ما لا جاء جبيرة عليه، إذا آمن أيضا يسلم الموضع، وما عداه يمسح عليه ولا شيء عليه.